انطباعات. لا ترحلي عنا، هذا رجائي، لا تجافينا، فالحب فينا قد أدمى مآقينا. ولقد قضينا في العذاب شبابنا، إنا نحبك، يا ترى أتصدقينا؟ إنا نقدم في الهوى أرواحنا، إن الوفاء طبيعة هي فينا. كل النساء لهن سحر واحد، لكن سحرك دائما يروينا. الحب يسبي من الإنسان هدأته، فنعيش في قلق يمزق فينا. ما أصعب الشك، إن الشك يقتلنا، إن لحظة ترك المحبوب نادينا. عودة الروح. عادت إلي حبيبتي، عادت إلي من السفر، عادت إلي أليفة اليوم قد طلع القمر. أهلا بعودتك إلي يا أحلى من كل البشر. إني انتظرتك من زمان في البعد أضنان السهر. أهلا وألف أهلا معا، قد عدت يا زهر العمر. عدت إلي حبيبتي، فالأرض أحياها المطر. أوحشتني زمن الغياب، والآن قد زال الكدر. سافرت لا أدري متى، قد مر كالعام الشهر. لما تغيبت انمحى سحر الطبيعة للنظر. ولقد كرهت ببعدك كل الجمال أو الصور. أنا ما نسيتك في البعاد، فالطيف في عمقي ذكر أهواك يا أحلى مقال في الحب، يا أرجى الزهر. أهواك يا نبع الجمال، يا أحلى إهداء القدر.